أن تعرف الدعاء الذي الوارد عند التهنئة بالمولود. الوارد أن يقال بارك الله لكم في مولودكم ويدعون له بالصلاح وأن يقر الله أعينهم به ولا شيء غير ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.